السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. هذه الرسالة الأخيرة التي سنقرأها إن شاء الله من جامع المسائل المجلد الثامن، وهي خاصة بأبواب العبادة وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرسالة من نوع آخر، قد درسنا قبل ذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتحدثنا عن بدع كثيرة يفعلها جهلة العباد وكثير من الصوفية وغيرهم. هذه الرسالة قريبة من ذلك، أو هي فرع عنها، بعنوان سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس ويأمرهم بأكل الحيات ويأمرهم بمجموعة من البدع ليتوبوا من ذنوبهم. هذه رسالة شباب، هي رسالة مهمة كنموذج لاعتناء العالم أو طالب العلم بما يجري في بلده، وأن يكون بصيرا بالبدع المنتشرة، وأن يحذر من هذه البدع، وأن يبين السنن في كل الأبواب التي يحتاجها الناس. فهي رسالة قيمة في ذلك. هذه الرسالة إن شاء الله لن تأخذ منا وقتا طويلا، وبعدها بإذن الله تبارك وتعالى يمكن بإذن الله غدا أن ندخل في كتاب كبير مهم، وهو كتاب الإيمان الأوسط. سئل الشيخ تقي الدين رحمه الله، أنا هقرأ لنا شباب من صفحة 395، أقصد 395 من جامع المسائل. سئل الشيخ تقي الدين رحمه رحمة الله عليه عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ، ويجلس على سجادة ويتوب الناس، ثم إنه يأمر الفقراء بأكل الحية وبمسكها، وإذا قصدوا أكلها أكلوها في حضرة الشيخ، ويسيل دمها على لحاهم، ثم يأمرهم بالدخول في النار ويأكل منها، ويأخذ الشيخ عصا يعصر منها دما أو سمنا، ويتوب النساء حتى يخرجن مولهين، سيفسر ما معنى مولهين، ويحاضر الشيخ النساء ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى، وأن ذلك كله من الكرامات الربانية. يعني يقصد أن هذه الخوارق التي تحصل من أكل الحيات والدخول في النار أنها من الكرامات الربانية، يعني يضحك على الناس ويستغفلهم، فيصور لهم أن هذه الأشياء الذي أقدره عليها هو الله، فهو من أولياء الله. فالرجل يسأل: فهل ذلك كله أفعال ربانية أو شيطانية؟ وهل السلف فعلوا ذلك أم لا؟ وهل يحل فعل ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام من كانت هذه أفعاله، أو من كانت هذه أفعاله أو مجالسته أم لا؟ وكل ذلك بدعة محضة أو لا؟ أفتونا رحمكم الله، وأوضح عن كل فصل، فإن هذه البدع قد فشت في البلاد واستحوذ الشيطان على قلوب جماعة كثيرة، أفتونا مأجورين مثابين. طبعا هذا السؤال شباب مهم جدا، يجب أن نقف معه وقفة. أولا، لولا أن ابن تيمية رحمه الله فتح المجال للناس أن يسألوه في تفاصيل حياتهم التي تتعلق بشؤون دينهم، لما توجه إليه هذا السائل بهذا السؤال. وهذا السائل قد أحسن في تفصيل الحال وتصوير الحال حتى يذكر له ابن تيمية الفتوى المناسبة. ونلاحظ أن هذا الرجل بيّن أن هذا الرجل الذي يزعم أنه شيخ وأنه من أولاد المشايخ، أنه يتوب الناس بأمر محدث مبتدع، ثم يفعل بعض الأمور التي لا يقدر عليها الناس، ويصور لهم أن هذه الأمور أقدره عليها الله تبارك وتعالى، فبالتالي هو من الأولياء وهو من الصالحين، ويطلب منهم أن يوقروه وأن يبجلوه، ويحاضروا النساء ويزعم أنه من السادات والمتصلين بالله. فهذا أمر لا يسكت عليه، وهذا يؤكد أن طالب العلم لابد أن يكون حاضرا في واقعه، ولا بد أن يقدم أجوبة للناس، والناس تريد البدائل. أنت إذا نهيت الناس عن البدعة، أولا أنت إذا رأيت الناس على بدعة لا تسكت عنها ما دمت قادرا على كشفها، وكذلك لابد أن تبين السنة والحق في كل مسألة من المسائل. طيب، هذه المسائل بالمناسبة إلى الآن هذه الأمور موجودة وبكثرة، موجودة في مصر، موجودة في الشام، موجودة في المغرب كثير جدا، موجودة في حتى في أوروبا، بعض بعض هؤلاء يفعل كثيرا من هذه البدع، موجودة في باكستان، موجودة في أندونيسيا، موجودة في بلاد كثيرة جدا. والذين يمارسون كثيرا من هذه العادات هم جهلة الصوفية أو جهلة المنسوبين إلى الصوفية، ولا أقول إن كل الصوفية هكذا، بل كثير منهم عنده علم بالسنة وعنده عمل بالسنة، وإن كان على نوع أيضا من البدعة، وإن كان أخف من هذه البدعة. أجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، من أمر الناس بأكل الحيات أو العقارب أو الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرمها الله ورسوله وجعل كل ذلك من كرامات الأولياء، فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي تزجره وأمثاله عن ذلك. تمام كده؟ يبقى هذا أول أمر يا شباب، أن يبين حال ذلك الشخص أنه مبتدع وضال، أن يسميه باسمه، لا يعني يزخرف هذه المسألة، لا، هو مبتدع وضال ومستحق للعقوبة، لأن هذا الرجل يجاهر ببدعته ويضلل الناس، يستحق العقوبة بقدر ما يزجره عن هذا العمل. طبعا الآن كثير من الحكومات، أو يمكن أن تكون كل الحكومات، تسمح لأمثال هؤلاء بنشر بدعهم، وتسهل لهم السفر، وتسهل لهم إقامة الندوات والمحاضرات. لماذا؟ لعلمهم بأن ما ينشرونه ليس هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت في بعض البلدان، يمكن ذكرت لكم هذا، في أوسلو وجدت مسجدا كبيرا جدا جدا، انبهرت، قلت كيف يكون هذا المسجد بهذا الحجم في هذه العاصمة؟ وبعد ذلك عرفت أنه للطائفة القديانية البهائية، وهم من أضل الفرق المنتسبة للإسلام، بل هم أساسا ليسوا مسلمين. يعني الدين الذي عليه ليس الدين الذي هم عليه ليس هو دين الإسلام. فالشاهد من الموضوع يا شباب أن هذه البدع منتشرة، ولا بد أن يكون طالب العلم على علم بها ولا يتساهل فيها، وإن كان ينبغي أن يكون حكيما في ردها ونقضها، وأن ينقضها بالحق والإنصاف، وألا يغلو في ردها، وألا يغلو في الحكم على أصحابها، وإنما يكون عادلا في الحكم معهم. يبقى هذا الرجل ضال مبتدع مستحق للعقوبة التي تزجره وأمثاله عن ذلك. طبعا الآن مثلا دور السينما والأفلام والمسلسلات يشاع فيها هذا، يعني كثير من الأفلام والمسلسلات يشاع فيها كلام هؤلاء وأفعال هؤلاء، ويصور أن هذا هو الدين، ويصور أن هؤلاء هم أهل الاستقامة، وهم ينتفعون من هؤلاء يا شباب من وجهين رئيسين. الوجه الأول هو نشر البدع بين المسلمين، ونشر الخلافات بين أهل السنة وبين هؤلاء الجهلة، واشتعال المشكلات بينهما. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن أصحاب هذه البدع دائما ما يكونون نعالا في عند السلاطين وعند الحكام وعند الملوك. يعني أصحاب هذه المذاهب كثير منهم، أو ربما أكثرهم، يكون دائما إما أنه معتزل للكلام في هذه الأمور، أو أنه خادم لهؤلاء، لأنه يظن أن هؤلاء لم يمكنهم الله إلا لأنهم صالحون، كما تكلمنا على ذلك، تكلمنا قبل ذلك عن بدعهم في مسألة شهود القدر وغير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن المسلمين متفقون على أن أكل الحيات ليس مما أمر الله به ورسوله، ولا هو من كرامات الأولياء، بل ذلك محرم عند جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية والعقرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحيات، ولم يتقدم لأحد من أهل الخير أمر لأحد من أتباعهم بأكل الحيات. بهذا الرجل شباب يتوي بالناس، يعني هو أساسا يأمر الناس بأكل الحيات، ويزعم أن ذلك فيه توبتهم. يبقى هو يا شباب أعرض عن طريق التوبة، وهو أن يأمرهم بالاستغفار والتوبة ويذكرهم بالله والدار الآخرة، وفي نفس الوقت يأمرهم بالبدع والمحدثات، والبدع التي يأمرهم بها هي نفسها محرمة، بغض النظر عن أن تكون بدعة، لا، هي محرمة. واضح كده؟ قال: ومن أكل الحيات والعقارب والزنابير والميتة والعذرات وغير ذلك من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله، يعني يزعمون أنهم يعني متولهين، يعني كأنه مجنون كده، يعني كأنه يعيش في حال غير الناس يعني. وأنا رأيت بعض هؤلاء لا يستحم، ورائحته كريهة، وشكله يعني لا يمكن أن لا يطيق الإنسان أن ينظر في وجهه من الوسخ الذي على جسده وملابسه، أعوذ بالله. ثم يظهر هؤلاء أنهم من أولياء الله، وأنه مجنون يمشي في الشارع كأنه مجنون ويكلم نفسه ويكون عنده سبحة طويلة جدا. أكيد بعضكم شاف هذا المنظر. ثم ينسبون ذلك أنهم ليسوا فقط من الصالحين، لا، ده هم من أعلى المتصلين بالله. قال: من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله، فإن الشيطان يدخل فيهم حتى يأكلوا ذلك. يعني هو ابن تيمية يفسر ذلك، لأن القائل يقول له: فسر لي ذلك. نعم، هو ليس من إكرام الله لهم، ولكن كيف ذلك؟ فابن تيمية يقول: الشيطان هو الذي يعينهم على ذلك. وسبق تفصيل ذلك شباب في كتاب الفرقان لمن أراد التوسع في هذه الجزئية. قال: فإن الشيطان يدخل فيهم حتى يأكلوا ذلك، ثم يفعل ما حرمه الله ورسوله، فلا يأكلون طيبا ولا يعملون صالحا. هذا عكس ما أمر الله به الصالحين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى ابن تيمية شباب يبين أن هؤلاء سبحان الله من جهة العمل لا يعملون صالحا ولا يعملون بالسنة، وإنما إذا عملوا يعملون بالبدعة. يعني أنا كنت أعرف ناسا من الأثرياء لم يكونوا يصلون ولا يحجون، ماذا كانوا يفعلون شباب؟ يعني إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الله يذهبون إلى مولد البدوي أو مولد الحسين أو أي مولد من هذه الموالد، وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله. فإذا أرادوا أن يعملوا لم يعملوا صالحا. وهنا ابن تيمية يقول عن هؤلاء أنهم ما عملوا صالحا ولا أكلوا طيبا. قال: وهؤلاء خالفوا أمر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهؤلاء خالفوا أمر الله فلم يأكلوا طيبا ولم يعملوا صالحا. تمام، نلاحظ شباب أن البدعة مهما كانت سخيفة، مهما كانت ظاهرة البطلان، يعني مهما رأيت أنت أن هذه البدعة معلومة أنها بدعة، ربما لا تكون معلومة لمن تناقشهم. يعني من الذي أخبرك أن هذا معلوم للناس؟ وكثير من الناس أنا حينما خاطبته كنت أذهب إلى بعض المساجد التي فيها قبور وهؤلاء ينذرون لهم ويذبحون لهم، وكنت أخاطب بعضهم والله كان يظن فعلا أنه يتقرب إلى الله. فلذلك شباب علينا واجب، وهو واجب الدعوة والتعليم. وبعض أقربائي كان عنده هذه البدعة، كان يذهب إلى الدجالين والسحرة ويذهب إلى الموالد وينذر ويذبح لغير الله. فلا بد يا شباب أن نهتم بهذا، وهو تبصير الناس والتحذير من هذه البدع، ولكن نتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة ونمهد للناس في بيان هذه البدع. لماذا شباب؟ لأن الأمر الذي تجذر في قلوب الناس ويعني تأسسوا عليه ونشأوا عليه يصعب أن تزيله بسهولة أو بين يوم وليلة، يحتاج من الصبر والعلم والحكمة والرحمة والأناة والتدرج، يحتاج الكثير بقدر يعني تمكنه من قلوب هؤلاء. طيب، قال يبقى إذن شباب ابن تيمية هنا بيّن أنه بدعة، وبيّن لماذا هو بدعة، وسيبين الآن حكم هذا الرجل. قال: وكذلك من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع، غايته أن يكون معه شياطين تلبس المريد حتى يدخل النار. يعني هو يفسر الآن أن هؤلاء كيف يعانون من الشياطين، وإنما يغتر الناس فيحسبون أن كل من قام بخارق من الخوارق أنه إنما قام به لكونه من أولياء الله وأن الله يعينه، ولا يدري هؤلاء أن الشياطين يعين هؤلاء. قال: ولهذا إنما يدخلونها عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين ليس عندهم شيء من الإيمان ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين ما يحضر معه الملائكة الذين لا خلينا نقرأ الجملة مرة أخرى. قال: ولهذا إنما يدخلونها عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين وليس عنده من الإيمان شيء واليقين ما يحضر معه الملائكة الذين يطردون. يعني ليس عندهم إيمان ولا يقين. هذا الإيمان واليقين إذا وجد عند المؤمن يكون معه الملائكة، والملائكة تطرد هؤلاء الشياطين. قال: فإذا حضر هؤلاء عند أهل العلم والإيمان بالله ورسوله المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فدخل أحدهم النار احترق. وهذا بالفعل فعله ابن تيمية رحمه الله في مناظرة بديعة سنأخذها إن شاء الله، كانت مع طائفة الرفاعية البطائحية اللي هم كانوا مشهورين بيه، يأتي الواحد منهم بالحيات يلعب بالتعابين كده في إيديه ويدخل النار. وابن تيمية تحدى كل هؤلاء تحدى كل هؤلاء أن يدخل هو وهم النار، وكانت مناظرة بديعة، يعني كان يوما من أيام الله، من الأيام التي يعني هذه المناظرة حينما نقرأها شباب سنرى آية من آيات الله تبارك وتعالى في القيام بالقسط والحق ونشر السنة وقمع البدعة والقوة في رد الباطل. لما الإمام ابن تيمية أمسك هؤلاء، أمسك بتلابيب هؤلاء وقال لهم تعالوا ندخل النار، وأمسكهم وهم جبنوا وخافوا لأنهم عرفوا قوة ابن تيمية رحمه الله. ولما سأله الناس يعني كيف كنت ستدخل النار، قال باللفظ: كان عندي يقين أن ربي سيجعلها علي بردا وسلاما، لأني ما قمت إلا ناصرا له سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره. وجبن هؤلاء، وجاء أحدهم وكان متكبرا فأراد أن يدخل فنهاه أصحابه، يعني كأنهم بيقولوا له يهبل ما تدخلش لأنك هتتحرق، لأن ابن تيمية عرف الحيل التي كانوا يستعملونها وأمسكهم. قال طيب يعني نوقد شمعة، بلاش ندخل النار، نوقد شمعة وضعوا عليها أيديكم. فأثبت أمام كل الناس أن هؤلاء دجالون ونصابون وكذبون. ثم قال لهم يا شباب حتى لو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين لن تبلغوا بذلك من نفسي شيئا. لماذا؟ قال فإن الدجال الأكبر يفعل كثيرا من الخوارق، ومع ذلك هو من أكفر خلق الله. وتكلم بأن الكرامة هي لزوم الاستقامة، وأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يجري على يديه ليس كرامات، وإنما هو من خوارق الشياطين. فهذا شباب ينبغي أن نتعلمه كطلاب علم، أن ننصر الله تبارك وتعالى، وأن نقيم السنة قدر الإمكان في الدعوة، في تعليم الناس، في تبصير الناس، في الاستماع للشباب، في التحذير من البدع، في بيان السنن، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في أن يكون لنا وجود في هذا الواقع بقدر ما نستطيع. لماذا شباب؟ لأن الفساق والفجرة والكذابون ولقطاء الفكر إنما يعملون في مساحات الفراغ التي يتركها أهل الحق، ولو أن أهل الحق قاموا بهذا الواجب لاندحر هؤلاء. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وإن شاء الله ستأتي معنا هذه المناظرة وستستمتعون بها إن شاء الله. ورحم الله ابن تيمية الذي سعى في نصر دين الإسلام. قال رحمه الله لأن يعني سيحترق هذا الرجل الذي يدخل النار إذا كان بمحضر أهل الإيمان، لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهرب حينئذ. وإذا قرأ عليهم الصادق آية الكرسي مرات بقلب صادق هربت شياطينهم وأحرقتهم النار، كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحين معهم. طبعا لم يذكر نفسه. هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النار بالحال الشيطاني، يبقى هم عندهم حالات يدخلون بها النار ويأكلون بها الحياة. وأما من يفعل ذلك بالمحال، يعني بالحيل، بالمحال البهتاني، فهؤلاء يصنعون حيلا وأدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع وقشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة عند من يعاني ذلك، وكذلك ما يظهرونه من الدم والزعفران واللاذن والسمن، من يكون عن حال شيطاني ومن يكون عن حال بهتاني. يعني شوف ذكاؤه هنا ابن تيمية، بيقول هؤلاء حاجة من الاتنين، إما ان هما بيشتغلوا الناس وبيضحكوا عليهم، بيدهنوا مثلا جسمهم بأشياء حتى لا تحرقهم النار. يعني شوف خبرة ابن تيمية بهؤلاء المبتدعة. شوف يا شباب، هذا هو المصلح، مش راجل قاعد وخلاص في مكانه عمال يتكلم. كثير من الشباب حينما تحدثه مثلا عن بعض البدع يقول ليس هناك بدع، ليس هناك كفر، ليس هناك إلحاد، الناس زي الفل، هي مالهم، هو قاعد في بيته، كيف ستطلع على هذه البدع وأنت جالس في بيتك؟ لابد أن تتحرك، لابد أن تعرف واقع الناس، واقع الشباب، لابد أن تعرف ما هي المشكلات التي تواجههم. وأنا كثيرا ما أسمع، أحب أن أدخل بعض القنوات في يوتيوب لأرى من الذين يستمع لهم الشباب. مثلا وجدت أنهم يستمعون شخصا، مثلا أقول هل هذا الشخص الذي يستمعونه يحدثهم بالسنة، يحدثهم بالبدعة، كيف يضحك عليهم، كيف يصور لهم الباطل حقا، وهكذا. شباب لابد أن نتحرك، والإنسان بقدر حبه للدين بقدر ما يسعى في إنقاذ الناس مما هم فيه من ضلال وأن يبصرهم، وهذا لا يأتي إلا بالحركة. طيب، يبقى ابن تيمية عرف ان بعضهم يكون معه شيطان يعينه على ذلك او يفعل ذلك بالحيل والادوية وبعض الاشياء التي يدهنها. قال: وأما توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقل أحدهم ويبقى مسلوب العقل، يعني الرجل كأنه بيوصلهم لحالة ما عادوا يفهمون، يعني بقوا مجانين كده، ذهبت عقولهم. قال: فهذا من المحرمات التي يستحق فاعلها غليظ العقوبات. يعني الرجل يجلس أمامه الست يبقى ينظر في عينيها مثلا ويبدأ يكلمها بكلمات حتى تتوه هذه المرأة، ما عادت تفكر. والله العظيم رأيت في قناة من القنوات، رأيت قسيسا في كنيسة ويجلس أمامه نساء محجبات مسلمات ومنتقبات، وهو يعني يضع على وجوههم الماء ليبركهم أو ليذهب ما عندهم من الحسد، وهؤلاء يتصورون أن هذا يملك لهم ضرا أو نفعا. يعني هذا الكافر الفاجر الفاسق الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، تصور هؤلاء أنه من أولياء الله. أي ضلال بعد هذا يا شباب؟ أي ضلال بعد هذا؟ هذا هو الذي تنشره الدول بين الناس، هذا هو الذي يقدمونه على أنه الدين. طيب، قال: فهذا من المحرمات التي يستحق فاعلها غليظ العقوبات، فكل من قصد أن يزيل عقله بسبب من الأسباب فإنه آثم عاص معتد، حتى قد حرم الله ما يزيل العقل بعض يوم كشراب الخمر، وحرم قليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنه يدعو إلى كثيرها. مع شوف ابن تيمية يحلل فتوى هذا الرجل وسؤاله قطعة قطعة لا يترك فيه شيئا. قال: مع ما في الخمر من اللذة والمنفعة، فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ شوف هذا القياس، يعني إذا كان العقل سيزال بشيء من اللذة ولوقت محدود، فكيف بمن أزال العقل بغير لذة ووقت أطول؟ هذا لا شك أنه أكثر حرمة، وهذا يستحق غليظ العقوبات. قال: وطبعا هؤلاء الشباب أنا ما رأيت واحدا منهم يصلي ولا يحج ولا يفعل أي شيء، هم فقط يسترزقون من هذه البدع وهذه المنكرات، وجهلت المسلمين كثيرون يذهبون بأموالهم يضعونها في حجر هؤلاء، وهؤلاء تدعمهم الدول، بل الدول تتقاسم معهم كثيرا هذه الأموال التي ما قصد بها وجه الله، ويعني أهلت لغير الله، أهل بها لغير الله من النذر والذبح وما يفعلونه من هذه الأمور المنكرة. وإذا الذي ذهب إلى الموالد يعرف شيئا من هذا، ويعرف أنهم يزنون ويرتكبون الفواحش ويرقصون ويكون الرجال مع النساء، وإذا أذن المؤذن لا يذهبون إلى الصلاة ولا شيء، والله يكونون بجوار المسجد. ولا أنسى كنت يوما في طنطا عند صديقي، وحتى في وقتها أنا وأصدقائي لم يكن عندنا علم بأن هذه بدع، لكن كنا ننكر هذا، نقول إيه هذا الهبل، هذا الهبل لا يمكن أن يكون دينا، ويؤذن المؤذن ولا يذهبون إلى الصلاة، فكيف يكون هذا دينا أصلا؟ يعني قال: ولهذا إنما يتوله أحدهم إذا لبسه الشيطان، وإذا تمكن منه صار لا يعقل، وإن كان يعتريه بعض الأوقات، أو يعتريه وإن كان يعتريه الشيطان يعني بعض الأوقات، أو يعتريه في حال السماع كان بمنزلة المجنون الذي يسرع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين على لسان أحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقت السماع، كما يتكلم الجني على لسان المصروع، ويتكلم أحدهم بكلام لا يعرفه بلغات لا يحسنها كما يسمع من المصروع. وإذا فرقه الحال الشيطاني لم يدري ما تكلم على لسانه، مش عارف إيه اللي حصل، الناس تقول له، قال: ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت كذا، وهو لا يعرف بشيء من ذلك، كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذا، والمصروع لا يعرف شيئا مما تكلم به الشيطان على لسانه. ولهذا، وأنتم يا شباب بعضكم يرى بعض المقاطع لمن يرقصون في المسجد ويفعلون أشياء لا يمكن أن توصف إلا بالجنون، كما يفعل الرافضة في يوم عاشوراء، نفس الكلام. وهذه الأمور والله شباب هي التي تنشر، وأنا رأيت في أكثر من دولة في أوروبا حسينيات للرافضة يفعلون فيها هذه الأمور ويجهرون بها، وتسمح لهم الدولة بنشر كل ذلك. ورأيت من يفعلون ذلك في الشوارع، يفعلون ذلك في الشوارع، شوارع أوروبا يفعلون ذلك، تصوروا يفعلون لطيمات هذه في الشوارع، وكذلك هؤلاء المتصوفة لهم دور ولهم أماكن لهذه البدع التي يفعلونها، بل الحكومات تحرسهم، وأحيانا يفتعلون مثلا جريمة، يقول لك مثلا المتشددين فعلوا جريمة عشان ينشروا بدع هؤلاء أكثر، ويسوغوا أن توضع عليهم الحراسات ليمارسوا هذه البدع ويضحكون بها على الناس. لابد أن تعلم أن هذه البدع يناصرها الحكومات الظالمة بقوة، يناصرونها بقوة لأنهم ينتفعون منها. طيب، قال: ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله، مثل الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت، بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله. يعني يؤكد أن الشياطين إنما يحضرون متى؟ لما يكونوا في زنا، في خمر، في بيشربوا مخدرات، بالرجال مع النساء، في هذه الأحوال تأتي الشياطين، إنما لو كانوا يصلون أو يحجون أو كذا أو كذا. قال: ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله، أو عندما أمر الله به ورسوله أظن، مثل الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت، بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله. وكلما كان الشر أعظم كان الحال الشيطاني أقوى، فإذا سمعوا مزامير الشيطان وحركوا الأردان وتراقصوا كالدباب، شوف ابن تيمية بيوصفهم، ومزقوا الثياب، يعني جابها لك على السجع يعني، وارتفعت الأصوات كرغاء البعير وخوار الثيران، وثارت الأرواح المنتنة، وحضرت النساء والمردان، المردان هم الأطفال يعني، لأن هؤلاء كانوا بعضهم يعني والعياذ بالله يفعلوا بالأطفال يعني، كما كان يفعل يعني رهبان النصارى، وإلى الآن الفضائح كثيرة في هذا، نعوذ بالله من مثل هذا. بعد ما يحصل كل هذا، إيه اللي بيحصل يا شباب؟ تتنزل عليهم الشياطين وجند إبليس اللعين، فساقاهم الشراب الشيطاني وسلبهم الحال الإيماني، حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق ذلك، ما يقدرش. بل كثير منهم يعيطون في الصلوات بالشخير، يبقى ده العياط اللي هو البكاء يعني، في الصلوات بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه نهيق الحمار. والله أنا شفت بعض ذلك شباب، إما في التلفزيون في بعض القنوات التي أتتبعها وهي تنشر هذا لأتصور حال هؤلاء، وإما عيانا في بعض الموالد التي مررت عليها لأعرف كيف يفعل هؤلاء لأكون على بصيرة بحالهم. شفت بعضها في المنوفية، بعضها شفتها في الدقهلية، بعضها في الفلاحين، في يعني في ناحية كفر صقر وبعض هذه البلدان، وجدت كثيرا من هذا شباب. يعني هذا الذي يحكيه ابن تيمية موجود إلى الآن، حتى لا يتصور إنسان أن هذا يعني لا نحتاج أن نحذر منه، لا هو موجود. قال: بل كثير منهم يعيطون في الصلوات بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه نهيق الحمار، وإن صلوا بقلوب غافلة لاهية صلاة لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، ينقرونها نقرا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. كل هذا شباب يحدث. ثم من هؤلاء، طبعا من هؤلاء شباب من يكون قلبه حاضرا في هذه الموالد أكثر بكثير من حضوره في الصلوات، بل كثير منهم لا يصلي أصلا. ثم من هؤلاء من يباشر النجاسات ويأوي إلى القمامين والمراحيض والحمامات، ومنهم من يعاشر الكلاب والحياة يعني يعيش معها، وهم مقصرون فيما أمر الله به ورسوله من الطهارة وطهارة الحدث والخبث، ومن قراءة القرآن وتدبر معانيه ومعرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر من ادعى محبة الله باتباع نبيه، وضمن لمن اتبع نبيه أن يحبه، وهؤلاء من أبعد الناس عن متابعة الرسول، وهم بأعداء الله الملحدين أشبه منهم بأوليائه المتقين. ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب، يعني هذا الجواب لا يتسع لقبائح هؤلاء يا شباب، متنوعة. هؤلاء ليست قبائحهم في البدع ولا في الكفر ولا في الشرك فقط، بل في القذارة، في الوساخة، في أنهم يعطون أسوأ صورة ممكنة عن دين الإسلام. وكذلك هؤلاء خدمة للطغاة، ممن يدعو لهؤلاء كثيرون، مثلا من مثل الحبيب الجفري، هذا له فيديوهات كثيرة وهو مع هؤلاء يفعل هذه الأمور ويتراقص معهم، وله أشرطة مسجلة له أنهم يدعوهم إلى دعاء الأولياء وصالحيهم، ولا يبين لهم أن هذا كفر وأنه شرك، وغيرهم كثيرون كثيرون، وأفلام ومسلسلات تنفق على هؤلاء، ويصورون. أحمد لسه جاي بنتكلم يا حبيبي عن بدع الموالد، والذين يشركون بالله عند الموالد وينذرون ويذبحون لغير الله ويفعلون البدع. أنت ممكن تقرأ الرسالة، هي في المجلد الثامن صفحة 395، تتكلم عن رجل مبتدع كان في عصر ابن تيمية، يأمر الناس بأكل الحيات ودخول النار ويجلس مع النساء، يعني يجعلهم تذهب عقولهم وهكذا. هذا كان يفعله الباطنية أيضا، كان يفعله الباطنية أيضا. ابن تيمية ماذا قال بقى يا شباب بعدما وصف جزءا أو طرفا من حال هؤلاء؟ قال: فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين فهو من أضل العالمين وأبعدهم عن دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن التبست أحوالهم على كثير من الناس لما يرون. ابن تيمية هنا سيفسر لماذا خدع الناس بهم، لماذا؟ قال: ولكن التبست أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحيانا من أحدهم من نوع مكاشفة، يعني أحيانا يخبره بشيء من الغيب، وتصرف خارج عن العادة، يعني يفعل أشياء خارقة، وهم في ذلك من جنس الكهان والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة، لا يمكن أن تجد واحدا من هؤلاء وأن يكون متبعا للكتاب والسنة، لهذا لا يكون أبدا. وإذا صدق مرة في مكاشفتي فلا بد أن يكذب مرة أخرى، وإن لم يتعمد هو الكذب لكن شيطانه الذي يلقي في قلبه ما يلقي وهو يكذب، كما كان يجري لمثل عبد الله بن صياد الذي ظن بعض الصحابة أنه الدجال ولم يكن هو الدجال. هذه فائدة شباب، في أن ابن تيمية يرجح أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، وهذا وقع فيه خلاف بين الصحابة، وهي من المسائل فعلا المشكلة. هذه المسألة يعني حصل فيها نزاع، وهي من المسائل المشكلة، حدث فيها بعض الأحاديث المتعارضة، هل المسيح الدجال هو ابن صياد أم لا؟ وبحث ذلك تجده في كتاب اسمه الأحاديث المشكلة أو الأحاديث المتعارضة لعبد الله الدبيخي، يعني له بحث في ذلك، لأن هذا من الأحاديث التي وقع فيها خلاف كثير مع حديث الجساسة اللي هو حديث تميم بن أوس الداري. المهم أن ابن تيمية هنا يفيدنا بأنه يرى أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو أحد الدجاجلة، هو من جنس الكهان. قال: ولكن كان من جنس الكهان، ولهذا لما خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان قال: قد خبأت لك خبيئا. فقال: الدخ الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يريد أنك من جنس الكهان الذي يقترن بأحدهم الشيطان. وقال: ما ترى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، وذلك عرش الشيطان. وقال له: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني الجن الذي يأتيه. وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله 3 أصناف بحسب قرنائهم من الجن. قال: فمنهم من هو كافر وشيطانه كافر، كاليونسية الذين ينشدون الكفريات كقولهم. هؤلاء اليونسية سيأتي الكلام عنهم، طائفة من هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون أنهم من أخص أولياء الله، وهم من أكثر الناس كفرا وبدعا وضلالا ونشرا للفجور والعصيان ونسبة ذلك إلى الدين. هؤلاء من أقوالهم كما قال ابن تيمية أنهم قالوا: تعالوا نخرب الجامع ونجعل فيه خمارة، نخرب خشب المنبر ونجعل منه طنبارة، ونحرق ورق المصحف ونجعل منه زمارة، وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوتارة. ويعني يدلون الناس على الفجور، ليس فقط المعاصي يا شباب، هؤلاء لا يروجون فقط المعاصي، لا، هؤلاء يروجون الفجور ويجعلونه دينا، افهم. هؤلاء ليست المشكلة الأصلية. طيب، ما احنا عندنا ناس كثيرون ينشرون الفسق والفجور والعصيان. لا، هؤلاء خاصتهم أنهم يلبسون الفجور والكفر والعصيان لباس الدين، وهؤلاء الشباب لا ينبغي أبدا أن يتساهل معهم، وإن كان ينبغي أن نكون يعني من أهل الحكمة والحلم والأناة في التحذير من هؤلاء. وقولهم أيضا من أقوالهم: وأنا حميت الحمى وأنت سكنت فيه، وأنا تركت الخلائق في بحار التيه. موسى على الطور لما خر لي ناجى، وصاحب يثرب أنا جبته حتى جاء. يعني يزعم أنه هو المتصرف يعني، ويزعم أنه إله وأنه رب. كل هذا كان موجودا عند الباطنية، وهو موجود الآن عند كثير من الطوائف المنتسبة للصوفية، ولا أقول كلهم كما بينت كثيرا أنه ليس من العدل أبدا أن ينسب ذلك إلى التصوف، بل هذا ينسب إلى جهلة هؤلاء وإلى المغالين من هؤلاء. وإلا فكثير منهم من أهل الدين وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصدق، وإن كان عندهم بعض البدع التي نخالفهم فيها أو الأمور التي نخالفهم فيها. وقولهم: أنت إله وأنا في جانبك رب، خلقك تعذب وخلقي ما عليهم ذنب. يعني يزعم أنه هو رب، ولكن كمان أرأف وأرحم من الله تعالى، الله تبارك وتعالى، عن قولهم وقولهم تمام. ومنهم من يكون جنه فساقا، كالذين يجتمعون اجتماعا محرما بالنسوان والمردان ويتواجدون. التواجد شباب دي من الألفاظ الخطأ المستعملة الآن، يقول لك أنا سأكون متواجدا مثلا في المكان الفلاني. غلط. التواجد هذا لفظ صوفي، معناه انك انت بيحصل لك حاله بتكون العمليه هربت منك، يعني دماغك لاسعه، بتكون كده مش يعني كانك مجنون كده، هذا حاله من التواجد. يعني ايه؟ بتهتز كده وتهز دماغك، يعني متسلطن، فهمنا؟ فانت تقول انا موجود، لا تقول متواجد. هذا التواجد هذا صفه من الصفات التي يصل إليها الصوفية. قال: ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه سماع عباد الأوثان، يسمعون أشياء لا يستمعون إلى القرآن. شباب، وسيأتي نقض هؤلاء، وسبق معنا، سيأتي في كتاب الاستقامة طرف واسع من بيان بدع هؤلاء إن شاء الله. ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه سماع عباد الأوثان، إذا كانوا مصدقين بتحريم ما حرمه الله ورسوله وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمها فهم فساق. يعني إذا كانوا مؤمنين ويفعلون هذا فهم فساق، أما إذا كانوا جاحدين لهم فهم كفار. طيب صنف ثالث بقى يا شباب، وهذا الصنف الثالث شباب بالتحديد هم الذين يحتاجون منا إلى الدعوة والتعليم. قال: وصنف ثالث جهال مبتدعون، فيهم ديانة، فيهم زهد وعبادة وتعظيم لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه وشريعته. والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية فظنوها كرامات الأولياء، وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيها، لكن جهلوا ذلك، فهؤلاء ضلال. هذا شباب، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نعمل عليهم. الشباب لما يكون عندي شباب فاسق يجاهر بالمعصية، واحد يقول لماذا أنتم لا يعني تشددون على الشباب اللي هم يعملون عمل قوم لوط أو الذين ينشرون الفسق، لماذا لا تكلمونهم بالحسنى؟ أساسا هؤلاء مجاهرون بالمعاصي، فساق. لا، حينما يكون الإنسان عنده ذنب يتأسف منه، يتألم، يحزن، يطلب النصيحة، فهذا ينبغي علينا أن ندعو له وأن ندعوه وأن نرفق به، هذا لا شك. لكن إنسان يجاهر بالمعاصي ويرفع العلم بتاع الفساق الفجرة ويفتح هذه الدور لهذه الأمور ثم تقول نرفق به، كيف يكون هذا أساسا؟ واضح. فهؤلاء الشباب هم المساكين من كل طائفة، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نراعيهم. وهؤلاء الشباب هم يعني في رأيي يمكن أن يستنبط هذا المعنى من قول الله: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وأما من استغنى فأنت له تصدى. لا، أما من استغنى فأنت له تصدى ما ينفعش، الذي لا يستغني عنك هو الذي تستغني عنه، لكن الذي أقبل عليك إنسان يحب الله يحب رسوله لا يفهم. يعني أنا والله في بعض البلدان جاري يعني لا يصلي، فأنا سألته لماذا لا تصلي؟ يعني أنا أحيانا ألعب معه، عنده ترابيزة بينج، هو تنس طاولة، ألعب معاه، وبدأت شوية شوية أحاول أن أكلمه عن الصلاة. اكتشفت إن هو، أقول له لماذا لا تصلي، أنت رجل طيب كذا كذا، اكتشفت إن هو يستمع إلى شيخ ضال من أهل بلده يقول لهم ان الصلاه مش مهمه، وما دام انت قلبك طيب وسمعني المحاضرات. وتصورت ان هذا الرجل بهذا الجهل كيف يمكن ان يعرف الصلاه وهو لا يستمع الا لهؤلاء. فهؤلاء الناس الشباب يحتاجون منا نصيحه وتعليما ودعاء ورحمه ورأفه، لكن المجاهرين بالمعاصي الفساق الذين ينشرون البدع ويتعمدونها ونعلم انهم يتاجرون بالدين، هؤلاء لابد من التشديد معهم، وإن كان ذلك أيضا يكون بالحكمة. طيب، ابن تيمية هنا سيذكر بعض أحوال هؤلاء. لاحظ أن ابن تيمية الشباب يصنف هؤلاء ليعلمك كيف تتعامل معهم، وهو نفسه بين أن هؤلاء إذا عرفوا أن ما هم فيه من البدع، وهذا والله حصل معي يا شباب، كثير من الناس لما ناقشته وعرف أن هذا من البدع والله قال أشهد الله أني تبت منها، والله هذا رأيته بعيني يا شباب، والله وصراحة تألمت جدا، ويعني بعضهم بكيت حينما تكلمت معه، لأني شعرت بالطيبة وقلت كم نحن مقصرون في حق هؤلاء يا شباب. قال ابن تيمية: ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين، يعني من أكابر هؤلاء المنسوبين للولاية وهم فجرة، من تحمله الشياطين وتذهب بهم عشية عرفة إلى عرفات وترجع بهم في تلك الليلة وهو لم يحرم ولم يلبي ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولم يفضي إلى مزدلفة ولا رمى الجمار، بل ويقف بعرفات بثيابه. ومعلوم أن هذا ليس من العبادات التي يحبها الله ورسوله، بل قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعرفة قوما عليهم الثياب فطلب عقوبتهم، وهذا بمنزلة من حملته الشياطين إلى الجامع فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير قبلة. يعني ابن تيمية يضرب أمثلة لهؤلاء، أفعال هؤلاء التي يغتر بها الناس، وهي أفعال باطلة من كل وجه. وطبعا سبق يعني بيان ذلك بشكل موسع في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تقريبا في 10 محاضرات، وبعض المحاضرات يعني كان تقريبا 2:30. فمن أراد التوسع يرجع إلى هذا الكتاب، مهم جدا يا شباب. قال: ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد صلى الله عليه وسلم متبعين له لعلموا أن هذا الحمل إلى عرفات على هذا الوجه من إلى عرفات من هذا الوجه من أحوال الشياطين لا من كرامات أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا وما فيه من الخطأ والصواب والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع الشياطين لا يتسع له هذا الجواب. سبق الشباب قلنا في كتاب الفرقان. طبعا ابن تيمية له كتابان، في كتاب اسمه الفرقان بين الحق والباطل، وكتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم، هنا بقى الحكم بقى، هؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم. طبعا ده إذا كان عندنا أساسا يعني حكومات تحكم بالشريعة أو حتى تحب الشريعة. والله العظيم لو أراد هؤلاء التضييق على هؤلاء، يعني لو أرادت الحكومات التضييق على هؤلاء والنهي عن هذه البدع لفعلوا حتى دون العقوبة، لكنهم بالعكس يضيقون على أهل الحق وأهل السنة ويسجنونهم ويرهبونهم ويهددونهم ويفسحون المجال لامرأة زعمت أنها رب، وامرأة زعمت أنه لا إله، وشخص قال أنا المهدي، وشخص قال أنا مش عارف أنا مين، يفسحون المجال للفساق والفجار ومن يتاجرون بالدين وأمثال الإسلام بحيري وخالد منتصر وإبراهيم عيسى، وهم من أفسق الناس وأكثر من ينشر البدع والكذب وينقض في الدين وينقض ثوابت الإسلام، ومع ذلك تفسح لهم الحكومات. لماذا؟ لسببين: أولا لأنه يضل طائفة من الناس، ولأنه يشغل طائفة من أهل الحق بالرد عليه، فهم منتفعون به من كل وجه، وهو منتفع بما يدر عليه من أموال الذين يمولون مثل هذه المشاريع، ونعوذ بالله من الضلال. ولابد أن تعلم أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. يعني لابد أن تفهم أن حينما تنظر إلى هؤلاء لابد أن تأخذ طاقة وقوة لتستمر في طلب العلم وفي تبصير الناس وفي دعوتهم، وتقول إذا كان هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ويسترزقون بإضلال الناس، أفلا نحتسب نحن ذلك نصرا لدين الله تبارك وتعالى ليثبت أقدامنا؟ والله إن النظر إلى هؤلاء يكسب العبد المؤمن قوة وثباتا ورسوخا، إنما يكسب الضعيف وهنا وضعفا حينما يرى أن هؤلاء يمكن لهم وأنهم يعني عندهم جلد وصبر. ليس عندهم جلد ولا صبر ولا شيء، وإنما تفتح لهم المجالات وينفق عليهم ولهم من يدير، ومع ذلك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اعرف كده احنا نقوم بمجهودات بسيطة جدا جدا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يبارك، وهم يبذل لهم كل الأموال، وأعلى المخرجين للبرامج والملحد اللي اسمه شريف جابر الفاجر هذا الكافر الذي ينشر الشبهات والإشكالات ويشغل طائفة من المسلمين بالرد عليه، يعني عنده مجموعة من الذين يكتبون له الحلقات، هو جاهل لا يستطيع أن يتكلم كلمتين وإنما وراءه فريق. وكذلك اللي اسمه الدحيح هذا ينشر كثيرا من الإشكالات والشبهات، ويعني يمهد كثيرا للإلحاد ويكتب له غيره، واضح هو مجرد مؤدي ممثل فقط، هو يخرج هو في الآخر وراءه فريق عمل. مدام هو معروف والناس أحبوه فتأتي القنوات التي تريد تلبيس الدين على الناس، وتأتي بالأموال لأشخاص يعدون له الحلقات ويدس السم في العسل وهكذا. ومع ذلك لابد أن تعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن ظن أن الله لا يؤيد ولا ينصر من قصد نصر دين الله فقد ظن في الله ظن الجاهلية، ومن ظن أن الله يبارك أعمال هؤلاء الفسقة والفجر والملحدين فقد ظن بالله ظن الجاهلية. يا شباب لابد أن تأخذ من ذلك قوة، وألا تغتر بهؤلاء، وألا تحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الأمور يا شباب الله سبحانه وتعالى يحركك بها، يقول لك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لماذا يقول لك ذلك؟ لتتحرك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وهكذا. واضح يا شباب؟ فأنت لا تحزن ولا تيأس ولا تبتئس، وخذ من ذلك طاقة وقوة واستعانة بالله، واعلم أن ربك معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ليس عليك فقط إلا أن تخلص النية لله وأن تعد ما تطلب، خلاص والباقي على ربنا. هو أنت فاكر أنك أنت بتنتصر بنفسك؟ لا، هؤلاء يعني يظنون أنهم ينتصرون بأموالهم، وبالعكس والله العظيم يفعلون ويفعلون ويفعلون ثم يهدم الله تبارك وتعالى بنيانهم من أساسه. يكفي المرأة التي كانت رهينة في بعض البلدان في مالي، ورجعت إلى ماكرون وهو بقى يعني عايز يفتخر إن هو حرر آخر رهينة، وصرف أكتر من 10 مليون دولار أو يورو تقريبا، دولار أو يورو، عشان ينقذ هذه المرأة. فإذا بها أول ما نزلت قالت له أنا أسلمت واسمي الآن مريم، ولا أدري لماذا أتيتم بي وأريد أن أرجع مرة أخرى مع المسلمين. سبحان الله، كيف يعني أنا أريد أن أتصور الحسرة التي جاءت في قلبي. ثم يقول لك بعض الناس لماذا لا يعاقب الله هؤلاء؟ والله هؤلاء يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة، ولكن استعن بالله واصبر. والله سبحانه وتعالى قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم إلى آخر الآيات. قال ابن تيمية رحمه الله وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم، وأقل عقوباتهم أن يهجر أحدهم حتى يتوب، ومن أكرمهم لله تأليفا لقلوبهم واستتابهم وبين لهم ضلالهم فقد أحسن. يا سلام يا شباب على يا سلام على رحمة ابن تيمية بهؤلاء المبتدع. يقول لو أن شخصا منهم مفتاحه في الإكرام والتأليف والاستتابة بالحسنة، والله من قام بذلك فهو من خير الناس. لماذا شباب؟ لأن هداية هؤلاء سببا في هداية كثير من الناس، لأنهم شئنا أم أبينا مسموعين لهؤلاء لكثير من الناس. قال وأما من يكرمهم معتقدا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين، لأن الرجل شباب سأله في أول السؤال هل هؤلاء يكرمون يعني نحترمهم؟ قال لا، ابن تيمية قال لا، هؤلاء لا يحترمون ولا يبجلون، بل يوصفون بما وصفهم الله به من البدعة والضلالة، يجب عليه أن يتوب. فهذا مخالف لدين المسلمين، يعني الذي يحترمهم ظنا أنهم من الأولياء يجب عليه أن يتوب من ذلك ويعرف الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف أمر الله ورسوله فهو ضال، وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاكرين الشباب لما قلنا أن خير الكلام يعني خير ما ترجع إليه في الكلام أو في بيان الهدى هو القرآن، طيب خير الأعمال هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك القول والعمل. وشر الأمور محدثاتها، يعني الابتداع في الدين، وكل بدعة ضلالة. تم بحمد الله وعوني، نسأل الله أن يجازي ابن تيمية عنا خير الجزاء، وأن يجازيه خير الجزاء عما قام به في نصر الإسلام بالقول والعمل، وفي بيان السنة، وفي رد البدعة، وفي تبصير الناس، وفي العلم بواقعهم، وفي الرحمة بهم، وفي الدعاء لهم، وفي بيان الحق، وفي نقض كل الباطل أو البدع التي كانت في عصره. ابن تيمية رد على الفلاسفة، ورد على اليهود، وعلى النصارى، ورد على الفرق فرقة فرقة، ورد على المبتدعة من أصحاب السياسة والملوك والحكام، وجاهد في سبيل الله رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينصرون الله وينصرهم تبارك وتعالى. وهذا الشباب والله طريق عظيم جدا، يعني كم يبقى لنا في الحياة يا شباب؟ هنعيش كم سنة يعني؟ كم والله، يعني مهما عشنا ومهما حاولنا أن نوفي بحق الله علينا لا نستطيع. فيعني ما ماذا نريد من هذه الدنيا؟ ماذا نريد من هذه الدنيا؟ خير الناس من عاش في هذه الدنيا يقيم دين الله في نفسه وأهله، ومع ذلك يسعى في إنقاذ الناس من البدع وبيان السنن، ويتحلى بذلك بالاجتهاد من جهة والحكمة من جهة أخرى. وهذا شباب أؤكد عليه كثيرا، لا يحملك الحماس على أن تتهور، ولا يحملك الحماس على ألا تتدرج، لابد من العزم ومن العلم وكذلك من الحكمة والرحمة. في أول الأمر وآخر نحن نريد لهم الهداية، ونريد منهم أن يكونوا على خير، ولكن هناك أئمة للضلال، هناك أئمة للضلال. هؤلاء ينفقون أموالهم وجهدهم، منهم من ينفق ماله، ومنهم من ينفق جهده، ومنهم من يسهر، ومنهم من يخطط، ومنهم الذي يعد البرنامج، ومنهم الذي يصوره، ومنهم الذي منهم قنوات للأسف تدعم هذه البرامج الفاشلة، وقنوات للأسف ربما يغتر بها كثير من الناس للأسف. فإذا كان كل هؤلاء شباب يجتمعون لنشر الباطل وللصد عن سبيل الله، فيجب أن نستعين بالله نحن قدر الإمكان، والله سبحانه وتعالى معنا. وهذا شباب خاصة المؤمن، أن المؤمن لا يتحرك بمجرد مجهوده، وإنما يتحرك بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. وأنا يعني أشدد على كل إنسان منكم يا شباب، حينما تجلس لتدرس أو لتذاكر، تذكر أن الله تبارك وتعالى معك، وأنه يعينك، وأن الله ينصرك، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأول ما سيدنا موسى وهارون يعني أمرهم الله أن يذهب إلى فرعون، خاف الاتنين، يعني قال إن ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. خلاص، يعني بقدر علم هذين الرسولين الكريمين بمعنى معية الله انطلق وحفظهما الله سبحانه وتعالى. وقالها هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني قال لهم اللي عندكم اعملوه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. فالمؤمن شباب يبذل ويتعب ويخلص النية ويستعين بالله، والله لن يسألك عن كل العالم، كل الشرور اللي في العالم هل يسألك الله عنها؟ كثير من الناس يريد أن يصلح كل شيء فلا يعمل أي شيء. لا، عندنا شباب أشياء متاحة. وفي قاعدة مشهورة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أمامنا أشياء كثيرة متاحة. يا أخي يكفي أن تعيش شريفا، وأن تعيش مؤمنا، وأن تبصر أبنائك وزملائك وأصحابك وجيرانك، والله هذا خير كبير جدا. يعني حاول أن تكثر الخير في الناس وأن تقلل الشر فيهم قدر الإمكان. فلذلك شاب يعني أشدد عليكم أن تثبتوا وأن تستعينوا بالله، اصبروا وصابروا ورابطوا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك كثرة هذه البرامج الباطلة، كثرة هؤلاء الفسقة الفجرة، لا يغرنك الحكام الفاسدون، لا يغرنك الذين ينشرون الفسق، لا يغرنك هؤلاء. واعلم أن الله تبارك وتعالى هذا دينه، والله سبحانه وتعالى قال: لأغلبن أنا ورسلي. فاستعن بالله تبارك وتعالى، ويعني أعد ليوم الحساب ما تجيب الله تبارك وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يعني الله سبحانه كلهم آتيه يوم القيامة فردا، الله سيسألك أنت. الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله ممكن غدا مع كتاب الإمام الأوسط، ومستمرون أيضا في مقدمة الإمام مسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.